الى خير من المتعة تبقى دي إكرام. فما تقولش ده نهى دنياه، نهى تمتعهم، ده نهى تمتعهم الموقوت، وتمتعهم على قدر إمكانيات ذواتهم، وينقلهم إلى تمتع غير موقوت وعلى إمكانيات الحق. يبقى عمل فيهم جميلة ولا ما؟ فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بعد ذلك انتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى، فاستفهم ألا ربك البنات ولهم البنون؟ تطيع هذا كده من حكاية القصة عن نفسك إزاي القتال؟ كلمة استفتى طلب، زي ما استفتى يعني طلب الفعل، استخرج طلب الإخراج. طب استفتى طلب إيه؟ الفتية. طب إيه الفتية دي؟ مادة الفي والتي والإيه تدل على منتهى القوة، فتوقع. فكأن الذي يطلب فتوى يريد أن يقوى في جهة هذه الفتوى، هو في الدين ضعيف مش عارف، فيسأل واحد يستفتاوي يعني طلب أن يكون فتوة في أمر دينه واستقباله لحكم ربه لأنه ضعيف فيه. يبقى استفتى يعني طلب أن يكون فتوة، فتوة يعني شديد. ولذلك يعني لما يجي سمعنا فتى يذكرهم يقال له إيه؟ إبراهيم. كلمة فتى يعني إيه؟ وبعدين لما فتية الكهف إنه إيه؟ فتية آمنوا بربهم. وفتية وآمنوا بربهم معلش شيوخ يعني لو كانوا شيوخ كانت تبقى معقولة، إنما فتية لسه في الشباب. ولذلك ربنا هناك في الحديث يقول لك تعجب ربك من شاب ليست له صبوة، لسه في الله. ولذلك إحنا قلنا في مقاييس المجتمعات الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي بينها 12 قسم، المجتمعات كلها 12 قسم، 6 في المحبوبية و6 في المرغوبية. بس المحبوبية قسمين، واحد محبوب واحد محبوب أكثر شوية. إذا المجتمعات كلها لا تخلو عن كام؟ عن 12، 6 في المبغضين و6 في المحبوبين. بس المحبوبين فيه محبوب فقط وفيه محبوب أكثر شوية، والمبغضين برضه فيه مبغوض بس وفيه مبغوض إيه؟ أشد. طب نمسك الستة كده ونشوف بقى الثلاثة اللي واخدين القمة أول. أم قال حب سلاسا وحبي لسلاسا أشد، فهو كانوا ستة. طب اصبر لنا يا واحد. قال لك أحب الشيخ الطائع والشاب الطائع. انت تقول هذا لسه عنده مبررات للحرارة وعنده مبررات انه يدي نفسه شهواته، انما الشيخ الطائع همت. الشيخ الطائع والشاب الطائع ايه؟ طيب كويس كده. واحب الغني الكريم والفقير الكريم اشد، لان الغني الكريم عنده فلوس كتير يا اخي، انما فقير غير كريم يحبه اكثر. طب غيره؟ قال واحب الفقير المتواضع والغني المتواضع اشد. الله، يبقى جاب كم صنف؟ 6. انت تقدر تجيب المقابل له من الستة الايه؟ المبغضين عشان ايه؟ عشان منطقه. يبقى اعلى مجتمع في الخون الخلافه في الارض مين؟ شاب طائع، مجتمع شبابه طائع وفقيره كريم وغنيه متواضع. يبقى ده بقى احسن مجتمع. المجتمع اللي تحت منه يبقى كده، وبعدين نروح لايه؟ للمفاضل. فاستفتهم يعني اطلب منهم الفتوى، اطلب منهم الفتوى دي عشان تقوى في امر الكذا. اذا الذي يستفتي يطلب القوه ولا لا؟ يبقى على المفتي انه ما يدخلوش في ناحيه المياسير. يعني يجمعه الى ناحيه التخفيف، لو هو عايز يبقى قوي تقوم انت تدخله تحت الضعف الضعف. فإذا الذي يطلب الميسير في الفتوى للناس يعمل إيه؟ يشجع الناس على طلب الميسير. لو أن هو اداله الحكم الصح يبقى اداله قوة صحيحة، إنما ده اداله ضعف. فاستفتهم. طب ويستفتهم ليه؟ قال لك حين تكون القضية معلومة الحكم عند المتكلم